أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا على الآية 53 بعد المئة من سورة 53 بعد المئة من سورة البقرة، وفيها قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى وذكر عباده بذكره سبحانه فقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ذكرهم بأن يستعينوا على ذلك بأمرين، وكذلك يستعينوا على ما ينزل بهم من مصائب الدنيا وما يأتيه من تكاليف شرعية، أن يستعينوا بهذين. بل استعان بالله سبحانه تبارك وتعالى عن طريق وسائل يعلمها الله عز وجل لعباده. هذه الوسيلة الصبر، والأخرى الصلاة. استعينوا، يعني اجعل هذا معينا لك على طاعة الله سبحانه، على ذكره، على شكره، على حسن عبادته، على أن تقوم بأوامره، على أن تنتهي عما نهى عنه سبحانه، على أن ترضى بقضاء الله سبحانه، على أن تجاهد في سبيله، على أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كل هذا يحتاج من الإنسان إلى هذين: أن يستعين بالله سبحانه ويأخذ بهذه الأسباب. أعظم الأسباب ما ذكر الله سبحانه، قال: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابر. إن الله مع الصابر، فجعل معيته سبحانه تذاكرين الله، من يذكر الله الله معه، كذلك الذي يصبر. والعلماء يفسرون الصبر فيقولون: الصبر تعريفه قهر النفس على احتمال المكاره في ذات الله سبحانه وتبارك وتعالى، وتوطين النفس على تحمل المشاق وتجنب الجزع. بهذا الصبر، الصبر الإنسان يعود نفسه ويقهر نفسه ويلزم النفس بذلك، يبقى تأديب لنفس الإنسان. المؤمن يؤدب نفسه فيقهرها، يعني يغلبها على أن النفس تنازع الإنسان. لما تنزل به مصيبة النفس عايزة تعمل أي حاجة، يقوم الإنسان يقهر نفسه: اصبري اصبري، يمنعها من الحماقة، يمنعها من الاندفاع، يمنعها من الاعتراض على الله سبحانه وتبارك وتعالى. قهر النفس على إيه؟ على أنه يتحمل المكاره، الشيء المكروه الذي نزل به، الشيء الشاق الذي كلف به، يوطي نفسه على تحمل ذلك. الله أمرني بذلك، خلاص أعمل الذي أمر الله، سواء أن هذا أنا أحبه ولا أنا أكره، ربنا أمرني سأفعل هذا الشيء الذي أمر الله عز وجل به. نفس الإنسان تدعو الإنسان إلى الراحة، إلى الدعاء، تدعو الإنسان إلى أنه عايز يلعب وعايز يلهو وعايز يتفرغ. لكن الدين يدعوك أن تنشغل أنت، لأنك مش مخلوق للعب. ما خلق الله عز وجل سدى ولا علشان تلعب في الدنيا، لا لا، لكن ألع الكفار ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. أما الإنسان المؤمن فأمر بعبادة الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك المؤمن يقهر نفسه على طاعة الله، على عبادة الله، يوطنها، يعولها، يصبرها، فيستعين بما أمر الله سبحانه. قال: استعينوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمنوا. ودائما لما ينادي يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من تدعون أنكم مؤمنون، يا من تزعمون أن الإيمان دخل في قلوبكم، وروني هذا الإيمان. يبقى تهييج لداعي الإيمان في القلب. لما تكلم إنسان: طب لو كنت راجل أعمل كذا، مش راجل شايفني قدامك إيه، يقوم يحاول. فالله عز وجل يهيج وازع الإيمان في قلب الإنسان: إن كنتم مؤمنين اعملوا، ووروا ربكم سبحانه وتبارك وتعالى من أنفسكم الصبر على المشاق، الاستعانة بالصلاة، التنفيذ لأمر الله سبحانه. يبقى ما تخليش نفسك تضحك عليك تخدعه. ونفس الإنسان خداعة، وخاصة مع شهواتها. تلاقي الإنسان اللي تعود في الدنيا على اللعب، لما تقول له يا أخي الطاعة وكذا، النهاردة وبكرة هعمل كذا، وبكرة هعمل إيه، ويمني نفسه بكرة. التسويف وغالب بكاء أهل النار وندم أهل النار على هذه الكلمة: سوف، حعمل، حنعبد، سأفعل كذا. يبكون لأنه حنعمل. طب وإيه منعك الآن؟ ما تعمل من الآن؟ الإنسان يقع في المعصية إن شاء الله بكرة حبطلها، بكرة حبطلها، بكرة ما بيجيش. إنسان تلاقيه بيشرب الخمر حرام، بيشرب الحشيش حرام، لا يجوز لك ده، إن شاء الله حبطل، بكرة حبطل، بعده حبطل، لا بيبطل ولا بيعمل. يشرب السجائر ويضحك على نفسه كأنه عبدها من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى، بطل هذا، هذا حرام، هذا مؤذي لك. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. تلقى الله وأنت قاتل لنفسك، لأنك تعلم أن الأطباء يقولون أن هذه السجائر بتخرب كل أجهزة الجسم، أنت تعرف هذا الشيء ومع ذلك تشربها. تعرف، اقهر نفسك، نفسك تدعوك إلى احمل، مش مهم، وتنسى نفسك. وانظر بقى للمرضى، المرضى مريض الصدر ومريض القلب ومريض كذا، يا ريتني ما شربت سجاير في يوم، يا ريتني ما كذا، يا ريتني كذا، هتعمل ايه؟ يا ريت الا ان اذيت نفسك وخربت بدنك وخسرت اشياء من دينك. تب الى الله سبحانه تبارك وتعالى. هنا الانسان المؤمن يامره الله ان يستعين بالله سبحانه وان ياخذ بالاسباب. هذه الاسباب يقول لك الصبر والصلاه. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر. يبقى هنا يصبر الإنسان، يحمل نفسه على الشيء الذي تكرهها علشان بكرة يجازيك الله عز وجل بالخير. اصبر النهاردة وتألم النهاردة، بكرة تجدين الخير من وراء ذلك. يذلل بدنه، في النهاية يصير البدن طيعة طيعة. لين نفسك على ذلك. الإنسان بيكون عنده الدابة القطوف، الدابة اللي بتحرن، الدابة اللي يبتدي يوطنها بالشيء، يربطها، يكتفها، يمرنها، لغاية ما في النهاية تبقى ذلولا مطيعة للإنسان. إنسان معاه العربية اللي بيسوقها معصلقة عليه، فكلا حطل علينها علشان ما تعصلكش. كذلك بدنك يحتاج إلى هذا التليين. تلين بإيه؟ بالصبر والمثابرة على عبادة الله، الطاعة، أنك لا تمني نفسك، لا تعلل بالعيلة، الأصل مش قادر النهاردة، أصلي تعبان، أصلي مش عارف، أصل بكرة هنعمل، أصل ربنا غفور رحيم، أصل كذا. يبتدي إنسان يسوف يسوف. لو أحسنت الظن في الله لا أحسنت العمل. ابدأ من الآن إن أنت تقهر نفسك على الطاعة، وأنك تتعلم الصبر، أن تصبر على أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. والإنسان الصابر الله عز وجل يكون معه. ولذلك العلماء يقولون الصبر أنواع، ثلاث أنواع الصبر: تصبر على الطاعة، تصبر عن المعصية، تصبر على قضاء الله وقدره. ثلاث أنواع من أنواع الصبر. يعود الإنسان نفسه على ذلك. ربنا أمرك بالطاعة، افعل كذا، افعل كذا، افعل كذا، صلي، صم، حد، اعتمر، افعل الطاعة، أمر معروف، إنها عن منكر، اذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. هنا أمرك بأوان، وإنسان يصبر لها. ربنا أمرني، سمعنا وطاع، ينفذ أمر الله حتى وإن كانت نفسه تدعوه إلى خلاف ذلك، حتى وكان الدنيا وزينتها تتزين للإنسان لغير ذلك. لا، ربنا أمرني بكذا، أفعل ما أمر الله سبحانه. صبر على الطاعة. صبر آخر عن المعصية. يقول لك لا تسرق، لا تزني، لا تأكل الحرام، لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، لا تغتب، لا تنم، لا تقع فيه. يقوم الإنسان الدنيا تدعوه للغيبة، للنميمة، للكذب، للزور، لسوء الظن في الناس، للاتهام، لكذا لكذا. يقوم يراجع نفسه، لا، ربنا ينهاني عن ذلك. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه. النفس تدعو لذلك، تستمرئ، تستحلاه. لما لا إنسان بيقلد إنسان، بيسخر من إنسان، نفسه تدعو أنه عايز يضحك، خليه يقول عشان نضحك عليه. لكن حين يتذكر لا، ربنا حرم هذا الشيء، يقوم يراجع نفسه، لا لا، مش عايز غيبة، مش عايز نميمة، الا ربنا يجعل لي لساني هذا نارا يوم القيامة. من يطيق يطلع لسانه يحطه على نار فإذا به يوم القيامة يولع عليه نارا؟ ليه بلاك بهذا الشيء؟ انك تقع في الحرام، في قول الزور، في شهادة الزور، في النميمة، في الغيبة. لا لا، تحذر من معصية الله. يقول الإنسان المؤمن يتعلم دين ربه. سبحان ربنا نهاني عن كذا، نهاني عن كذا، نهاني عن كذا، لا ما ديش أبعد عن هذه الأشياء، ومع ذلك الدنيا تأمرك بأن تفعل ذلك وأن تقع فيه. لكن الإنسان يصبر الصبر بقى، الصبر على هذه المحرمات، أن يتركها، أن يبتعد عنها مهما دعته هذه الدنيا. إنسان كان يقع في المعاصي والشريعة تأمرك إن أصدقاء السوء ابعد عنهم، لأن هيدعوك تاني لهذه المعصية. يوم الإنسان المؤمن يقول بس أنا بحب فلان وفلان.